بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نجد مثلا لما ذكره بعض السلف أو على التحديد عبد القادر الجيلاني رحمه الله أن تكون مع الخلق بلا نفس وأن تكون مع الحق بلا خلق مثل مؤمن آل ياسين. لا نجد يعني مثلا أفضل بعد أنبياء الله عليه السلام. يقول أن تكون مع الخلق بلا نفس، يعني لا تبحث عن نفسك وحقوقها الشخصية في معاملتك مع الناس، عاملهم لوجه الله سبحانه وتعالى ولا تسألهم شيئا لحظ نفسك، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فمؤمن آل ياسين مش مفكر في نفسه خالص، حاجة عجيبة. دعاهم إلى الله عز وجل، قاموا قتلوه، يذكر أنهم داسوه بالأقدام حتى خرج أمعاؤه من دوره، قتلوه على أي الأحوال. أن ربنا قال وما أنزلنا من بعده، وما أنزلنا على قومه من بعده، إذن هو قتل. بس هو ما دورش على نفسه في الموضوع ده. أول ما قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، كما قال الحسن تجد المؤمن ناصحا للناس في الدنيا والآخرة. يتمنى إيه؟ يتمنى أنهم يعرفهم عشان يتوبوا ربنا، يا ليت قومي يعلمون. وكأنه هو ما حصلوش حاجة، وكأنه ما لم يعني يصنع معه شيء، هيكون مع الخلق بلا نفس. لو تعاملنا بذلك أن كل واحد ما يبقاش حق نفسه هو اللي موجود نمرة واحد، وأنا أولا، بل هو ما بيخلوش أنا أخيرا كمان. لما يقول مع الخلق بلا نفس يبقى نسى نفسه خالص، لا في الأول ولا في الآخر. الوليد الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام قد أمسك بعظم يفته، ماسك عظم كده ميت بيفتته بإيديه، الرميم العظم المتفتت، قال الله عز وجل ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ففعلا الإنسان لما بيشوف المنية كده، ما هو جزء من المنية ده اللي دخل في رحم المرأة، وجزء ثاني اللي بيتمسح بخلقة، جزء ده هو اللي بقى بني آدم، هو بقى إنسان. وضرب لنا مثلا، كأنه يضرب لله أنه يعجزه، كأنه يريد أن يعجز الله عز وجل. ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، بالكبر والفظيع جدا. يعني ايه؟ كان الجواب مبهر جدا، جواب هائل فظيع، يعني جواب عظيم جدا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. العظمة دي لما تقعد تفكر فيها كده عجيبة الشأن والله العظيم. لما الدنيا تحاول تعمل حاجة زيها ما يعرفوش يعملوا زيها. يعني ما واحد اتكسر يحط له ايه؟ يحط له عظمة معدن تفضل عاملة مشاكل الله أعلم بيها، تفضل بقى محشورة وتوجعه وفي الساعة تتغير، بخلاف العظمة اللي ربنا خلقها دي خلايا عجيبة الشكل وحية. العظم ده مش ميت، لو مات يضر جامد جدا، مش زي الضوفر والشعر، حي متكرس الخلايا بطريقه معينه ومتكلسه بطريقه معينه، وما زال بيجي لها تغذيه. عشان كده كل عظمه لها شريان رفيع جدا، يدخل لها الدم علشان يجي لها التغذيه وعشان تفضل حيه. قل يحييها الذي انشاها اول مره، جواب مبهر فعلا. ما اول الانشاء الاول للعظام دي عجيب، والانسان وهو جنين في بطن امه بتبدا مراكز تكلس العظام لكن تبدأ تعظم في كل حتة كده خلق الإنسان وهو بكل خلق عليم، حتة حتة، خلية خلية، جزء جزء، بعلم وإتقان بلا شك. أي واحد يتدبر خلق الإنسان يعلم أنه غاية في الإتقان، وكل خلق وكل خلق الله عز وجل سبحانه وبحمده. الآيات من سورة فاطر من أول قوله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه قال فتثير سحابة فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. تأمل أدي امسك مشهد مشهد من المشاهد اللي حوالينا في الكون وشوف حد من البشر على غناه على فقره على ملكه على عجزه على أي حاجة يقدر يعمل فيه حاجة ولا لا، ومين وهي تتم أمامنا كل يوم. والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة. إرسال الرياح مين بيحدده؟ أمريكا، أوروبا، الناس بتوعنا، إحنا، محدش ولا له فيها حاجة. إرسال الرياح، إثارة السحاب، الناس بتطلع في الطيارات تشوف إيه، تشوف مناظر السحاب، ساعات تتكون السحب دي بقى لغاية ما تبقى فيها مطر، تبقى عجيبة جدا. حد بيعمل الكلام ده؟ حد يقدر يعمل له حاجة نهائيا ولا حاجة؟ الملك لله. كل إجابة هتلاقي كل مشهد من المشاهد دي لغاية ذلكم الله ربكم له ملك، مفيش ولا تدخل ولا يقدر يعمل حاجة، كلها لله عز وجل. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاب فسقناه إلى بلد ميت، سوق السحاب إلى البلد الميت، فسقناه إلى بلد الميت فأحيينا فتثير سحابة فسقناه إلى بلد الميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. برضو نزول المطر لا يملكه البشر، نبت النبات ده، التكوين ده عجيب جدا، إن المية والطين موجودين. ادي أي واحد مية وطين وقول له يعمل خلية نباتية، ده ملايين الخلايا تتكون بين لحظة وأخرى من الماء والطين. أحيينا به الأرض بعد موتها، البشر بيحطوا الحاجة ويتفرجوا، بيحطوا البذرة ويستنوا المطر ينزل عليها، يستنى بقى لغايه ما تطلع، زي ما الرجل يجامع امراته ويستنى ايه، وشوف وهي عماله تتفرج وهو عمال يتفرج ولا بيتفرج ولا حاجه، ده جوه بطنه في ظلمات ثلاث، لكن كله قاعد مستني. يقول لك فلانه حامل، شوف فلانه اتجوزت، فلان اتجوز ومراته حامل، ايه كلمه بنقولها مش كده؟ جزء ايه اللي بيعمله الانسان وايه دوره في خلق الولد ده؟ تسع شهور عمليات عمالة تتم، ما في حد يملك ذلك ولا على الإطلاق. فأحيانا نبي الأرض بعد موتها كذلك النشور، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة، من مظاهر الملك يبقى يليها أن تشهد العزة لله عز وجل، إذا شهدت الملك تشهد العزة سبحانه وتعالى، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام المتقبل الذي يصعد عند الله ويعز صاحبه الذي يجعله عزيزا عند الله، الكلام الطيب الحسن، الكلمة الطيبة، والعمل الصالح يرفعه الله، يبقى مرتفع الشأن، عزيز، عالي القدر. يبقى العزة والكرامة مش بالملك والسلطان الدنيوي، الإنسان ليس له شيء في الملك، لكن العز بالكلام الطيب والعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. طب واللي هم بقى ولا بيعملوا عمل صالح ولا بيقولوا كلام طيب، الكفر المجرمين والمنافقين الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، مكرهم ضائع بائر، سوف يضمحل. والله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. فعلا والله سبحان الله، هو أصل خلق الإنسان من تراب ابتداء آدم، ثم بعد كده كل إنسان أصل مادته من تراب، المادة التي يتكون منها بدنه هي من تراب الكرة الأرضية، من الماء والطين، ثم من نطفة، زي ما قلنا النطفة دي تتحول إلى ذكر وأنثى، وإلى واحد ما يملكش نفسه شيء، حد من الخلق يملك شيئا من ذلك، الخلق من التراب، تحويل هذه المادة الميتة، التراب والماء اللي قدامنا هم موجودين، تحويلها إلى مادة حية داخل جسم الإنسان، الأب والأم، وبعدين إلى الخلايا الجنسية الموجودة فيهم، وبعدين إلى هذه الحيوان المنوي والبويضة الملقحة اللي تتلقح بالحيوان النطفة، وبعدين اللي بتنمو تدريجيا على الغذاء الذي يأتيها من الأم اللي هو جاي أيضا من الأرض، من التراب، من الماء والطين، سواء كان من نبات أو من حيوان، لأن النبات والحيوان دول أصلهم من الإيه؟ من الماء والطين، لأن هو هكذا حصل. فلذلك لابد تكون العناصر دي هي الموجودة في كل ما نبت على وجه الأرض. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كم ناس ما يملكون أن تحمل امرأتهم أو لا تحمل، وكلمة أنثى ده بقى في الكائنات كلها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولا الحيوانات بتختار لنفسها ولا البشر بيختاروا نفسهم إنه يحصل حمل وما يحصلش حمل، ولو كان كله بيختار ما كانش حد بقى عقيم، ما كانش حد بقى يعني بقى قاعدوا يدوروا على وسائل الإنجاب ونحو ذلك، لأن في الأمر ده لا يملكه الناس. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، الموت والحياة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. من الذي يملك الموت والحياة؟ من الذي يملك الآجال؟ العالم كله عمال يتفرج على شارون، اللي بيعقل يعني بقاله كم سنة دلوقتي، كل سنة نقول لهم الحكاية دي، الرابع سنة ولا ثالث سنة، عما قاعد لسه رمش حاجة عجيبة، ولا يملك شيئا، اتاخدت روحه كده وتعلقت بين الموت وبين الحياة، والعياذ بالله. أجال البشر لا يملكها أحد، فجأة كانت عارف فلان مات، فلان كان كويس جاله سكتة قلبية، فلان كان كويس حصل له حادثة، غفلة بس كده هو سايق العربية، واحد نام وهو سايق العربية لمدة ثانيتين، دقيقة نص دقيقة مات، وهكذا أو أشياء عجيبة في اللحظات دي. من الذي يملك الموت والحياة؟ الملك لله عز وجل. شوف المشاهد دي كلها، شوف من يملكها، من أول الرياح، إحياء الأرض، إنشاء الإنسان من تراب ومن نطفة، الآجال، حمل كل أنثى ووضعها، وبعد كده إن وما يستوي البحران، تأمل البحر الحل والبحر المالح، مين اللي خلاه كده؟ الناس تعرف تغير؟ تعرفش تغير. حد يعرف يخلي مثلا البحر الأبيض المتوسط عذب؟ حد يعرف يخلي المحيط الأطلنطي عذب؟ إن المية اللي احنا بنشربها دي جاية لنا من نهر النيل، ومن الذي جعله عذبا فراتا سائغا شرابه؟ دوق المية المالحة كده شوف تعدي ازاي، تعديش أبدا. ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلة تلبسونها، الثروة الحيوانية السمكية الموجودة في البحار دي مين اللي أنشأها؟ لمن ملك هذا؟ وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، والمراكب وهي ماشية الملك لله عز وجل. تحدي ما حدش يقدر يقف يعني أبدا، الغرق ده لو أراد الله عز وجل تيتانيك اللي كانوا قالوا السفينة التي لا تغرق، فأول رحلة غرقت زي ما عملوا تشالنجر، التحدي فأول رحلة فأول انطلاقة انفجر، عشان ده هم مولعون بالتحدي الغربيون دول، يعني تايتانيك دي كانوا عملوها عشان يقولوا ايه مش هتغرق، ما مش ممكن تغرق، والتشالنجر ده كانوا كأنهم بيعندوا ربنا، وربنا يجعلهم اياته يسيب واتركهم سبحانه وتعالى، بقى عشرات السفن ما تغرقش، مئات السفن ما تغرقش، وكذا عشرات سفن الفضاء ما تنفجرش، بس في واحدة بتفكر الناس زي بالظبط كده، هذه الناس الارض ساكتة عشرات السنين، تيجي لحظة يجي لها ايه زلزال، يعملوا ايه فيه؟ المحيطات قاعدة سكتة، أبواجها عادية رايحة جاية، عمالة ملايين المرات تضرب الايه، كم موجة في اليوم تضرب، موجة صغيرة كده تضرب الشاطئ، وبعدين تيجي واحدة مرة واحدة تيجي أمواج كالايه كالجبال تسونامي مرة واحدة، بس الناس أمواج بعشرات الأمتار غرقت البلاد بأكملها، كم مليون نص مليون إنسان غرقوا في عدة لحظات لما حصل تسونامي ده، والرعب اللي ممكن يحصل. مين اللي بيحرك البحار دي؟ الملك لمين؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، النتيجة دي لها عمين نقول النهاردة الشروق على كام؟ على 45، بكرة 46، بعده 47، المغرب النهاردة نقص دقيقة، عمالين الحاجات دي عمالة ايه يولج الليل في النهار. ومن الذي فيه يعني مين اللي بيحدد ده؟ من الذي يقدر هذا الأمر؟ بشر لهم ايه في الموضوع؟ من له ملك في هذا؟ من يملك هذا؟ وسخر الشمس والقمر، جريان الشمس والقمر عبر آلاف السنين بهذه الطريقة وبالدقة المتناهية المحكمة، كل يجري بأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، ملهاش إجابة تانية أبدا. من يملك هذا؟ ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه، كله بقى البشر اللي هم يطاعون ويجعلهم أندادا لرب العالمين، الأصنام اللي أعجز، أنا بالكبير، لأن أعقل مخلوق موجود هو ليه؟ هو البشر. وأكثر الآلهة المتخذة حقيقة من البشر، لأن أكثر الناس بتعبد الأصنام ليه؟ عشان آلهتهم من البشر قالوا لهم عبدوه، شياطينهم من البشر قالوا لهم عبدوه، رؤسائهم وكبرائهم اللي قالوا لهم عبدوه، إنهم ما اتخذوش الأصنام والأوثان والصلبان إلا لأجل السادة والكبراء والعياذ بالله. فما يملكون من قطمير من الغلاف الرقيقة اللي على نواة الملح، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، من الدعاء هو العبادة، دعاء غير لا شرك، ولا ينبئك مثل خبير، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. حد يملك من كل الحاجات المذكورة شيء من البشر، وحياتهم كلها متوقفة عليها. يعني تخيل لو المطر ما نزلش من السماء، ما هو نهر النيل ده أصله أمطار، ما لو ما نزلتش، لو لم تسق الرياح ونزلتش المطر، خلاص ما فيش مطر، ما فيش أنهار، ما فيش حياة. لو ما نبتش النبات، ممكن النبات يعني يطلع محطم، يطلع بايظ، يطلع سم. ما في نباتات تطلع سم، الارض هي الارض، نبات يطلع سم ونبات يطلع ماده غذائيه نافعه. فقرنا فقر تام الى الله. لو الشمس ما طلعتش، لو ما فيش دون نهار، لو ما فيش بحار، لو ما فيش انهار، لو ما فيش اصلا تحول النطفه الى علقه، الى مضغه، الى ذكر وانثى بعد ذلك، مين اللي يعملها؟ لا يملك ذلك الا الله. يقول ابن القيم رحمه الله، ها فاطر، فعلا الله سوره فاطر، فاطر السماوات والارض، الملك لله، أنا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: أما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزلالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. توحيد المرسل بالعبادة سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسول، وتوحيد متابعة الرسول يعني لا تتبع إلا